هو الصلاح في المال والدين جميعا، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب، وأن الرشد هو الصلاح في المال ولو كان فاسقا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي صلاحا في أموالهم. ولأن الحجر عليهم إنما صير إليه لفساد التصرف بالمال، لفساد التصرف بالمال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة من الحجر هي عدم إحسان التصرف بالمال، وإذا كان كذلك فنقول بأن الرشد ضد السفه، وهو إحسان التصرف بالمال. هذا الذي يظهر، والواقع أيضا يشهد لهذا. قد يكون الإنسان فاسقا لكنه يحسن التصرف في ماله، يستطيع أن يعامل الناس وأن يعقد معهم العقود ولا يقبل. وقد يكون الإنسان ذا دين ولكنه لا يحسن التصرف في المال، قد يقبل إلى آخره. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. طيب، قال لك الصلاح في المال، ما هو ضابط الصلاح في المال؟ كيف نعرف الصلاح في المال؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لمعرفة الصلاح في المال، قال لك: الصلاح في المال، ذكر المؤلف رحمه الله أمرين. الأمر الأول قال: بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا. هذا الأمر الأول. نعم، أو في غير فائدة، هذا الأمر الثاني. ذكر المؤلف رحمه الله الصلاح في المال، يعني متى نعرف أن هذا الشخص صالح في ماله. ذكر أمرين: الأمر الأول أن يتصرف مرارا فلا يقبل، يعني يبيع ويشتري، يؤجر ويستأجر، يعقد عقد الشركة، المساقات، المزارعة، وغير ذلك من العقود إلى آخره. يتصرف تصرفات كثيرة ولا يقبل، في غالب هذه التصرفات لا يقبل. وكذلك أيضا لا يبذل ماله في شيء لا فائت فيه، كما لو اشترى ترابا أو نحو ذلك، أشياء لا فائت فيه، أو مفرطعات ونحو ذلك. كذلك أيضا هناك أمر ثالث يذكره الفقهاء رحمهم الله: لا يبذل ماله في محرم. فإذا توفرت هذه الصفات الثلاث، يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا، وقيدنا بالغالب لأن النادر لا يمكن التحرز منه، لا يمكن أن يكون هناك شخص دائما يتصرف ويبيع ويشتري إلى آخره ولا يغلب، هذا في حكم النادر، والنادر لا حكم له، لا تعلق عليه الأحكام. ولا يبذل ماله فيما لا فائت فيه، ولا يبذل ماله في محرم. إذا كان بهذه الصفة عرفنا أنه مصلح لماله وأنه رشيد. والذي يظهر والله أعلم اختصارا لهذا الكلام أن نقول أن الصلاح في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات، حسن التصرف في المال في غالب المعاملات، فإذا كانت غالب معاملاته يحسن التصرف فيها فهو رشيد. وأما النادرة فهذه لا تعلق فيها الأحكام. فلو كان يبذل ماله أحيانا في محرم، كان يشتري دخانا إلى آخره، فهذا ما يمكن نحكم عليه أنه سفيه ونحجر عليه. صحيح هو سفيه بهذه المعاملة، أو مثلا في شيء لا فائت فيه، قد يشتري أشياء لا فائت فيها كما ضربنا المثال كمفرقعات إلى آخره، لكن لا نحكم أنه في كل تصرفاته أنه سفيه إلى آخره، أو قد يغبن أحيانا إلى آخره. فنقول الخلاصة في ذلك أن حسن التصرف في المال، أن الصلاح في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات، وكونه يجري معاملة في شيء محرم أو في ما لا فائت فيه أو يحصل له شيء من القبل أحيانا، هذا لا يخرجه عن كونه رشيدا. نعم نقول هو في نفس هذه المعاملة هو سفيه، إذا شرى محرما أو شرى الشيء لا فائت فيه في نفس هذه المعاملة نحكم عليه بالسفه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. لا يدفع إليه المال إذا كان صغيرا، لا ندفع له المال إلا بأمرين: الأمر الأول أن يختبر بما يليق به، والأمر الثاني أن يبلغ. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. قال بلغوا النكاح، هذا الأمر الأول هو البلوغ، وآنستم منهم رشدا يعني الصلاح في المال كما سلف. طيب ومتى نعرف أنه صالح في ماله؟ بينا ذلك، لكن لا بد أن يتصرف، لا بد أن يتصرف، لا بد أن نختبر. وابتلوا اليتامى يختبروهم، فيختبر بما يليق به. فإذا كان في مجتمع التجار نختبره بالتجارة في البيع والشراء، وإذا كان في مختبر في مجتمع الصناع يختبر بأمور الصناعة، وإذا كان في مجتمع الزراع يختبر في أمر الزراعة، وإذا كانت أنثى تختبر فيما يتعلق بأمور النساء من الحياكة ونحو ذلك. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: قبل بلوغه بما يليق به، يعني بما ننظر إلى مجتمعه وما يعايشه فنختبره بما يليق به مما يعايشه. فإذا رأينا أنه مصلح حال الاختبار وبلغ فإننا ندفع عليه مال. قال: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. نعم ولاية المال هذه يشدد فيها الفقهاء، لأن المال محل الأطماع، النفوس تطمع في الأموال، ولهذا يشدد الفقهاء رحمهم الله تعالى في ولاية المال، فيقولون بين الذي يتولى ماله من هو الأب، ولا يتولى مال الصغير أو اليتيم أو السفيه أو المجنون، الأب. طيب الأب ما هو موجود، بعده من؟ وصيه. إذا وصى الأب قال يتولى أمر الأطفال فلان من الناس، أو أمر المجنون ابني المجنون أو نحو ذلك فلان من الناس، يقول يرجع إلى الوصي. طيب ما فيه الأب هلك ولا وصى، ما الذي يتولى أمره؟ القاضي. قال لك الحاكم القاضي، وعلى هذا أخوه هل يتولى أمره أو لا يتولى أمره؟ ما يتولى أمره. جده هل يتولى أمره أو لا يتولى أمره؟ يقول بأنه لا يتولى أمره. ولهذا الآن وش إذا أراد أن يتولى أمر الصغار وش يسوي؟ يذهب إلى القاضي بالمحكمة، والقاضي يخرج له صك ولاية، لأنه ما يتملك. إذا أراد أنه يبيع ويشتري لهؤلاء اليتمان أو هؤلاء المعتوهين، أو مثلا أبوه أصبح كبيرا وخرف أو مرض ونحو ذلك، أصبح محجور عليه. الآن أصبح محجور عليه، ما يملك أن يتصرف فيه. وش يحتاج إلى ماذا؟ يذهب إلى من؟ القاضي، لأن الولاية القاضي. الأب غير موجود، الوصي غير موجود، الولاية القاضي. القاضي يأذن له، يخرج له صك، يسمى بماذا؟ صك ولاية. وحينئذ يتمكن من أنه يبيع له ويشتري ونحو ذلك. وكما ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله كما ذكرت يشددون في ولاية المال، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن الولاية في المال للأب ثم لوصيه ثم للحاكم القاضي، هذا يكاد تتفق عليه المذاهب الأربعة، يكاد المذاهب الأربعة تتفق على هذا الكلام، وإن كان لهم شيء من الخلاف في هذه المسألة، لكن تكاد تتفق المذاهب على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الولاية لسائر العصبة، أن الولاية ليست خاصة بالأب ووصيه ثم القاضي، بل الولاية لسائر العصبة. وعلى هذا يتولى أمره الأخ، ويتولى أمره الجد، ويتولى أمره يعني الأقرب في الأقرب، الأقرب في الأقرب، الأب، الجد، الإخوة، بنو الإخوة، العمومة، بنو العمومة، الأقرب فالأقرب. وهذا رواية، نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، نعم، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. بل بعض الحنابلة يرى أن الأم لها أيضا حق ولاية المال، نعم، لها الأم لها حق ولاية المال. والذي يعني يظهر والله أعلم أن يقال الأحسن في مثل هذه الأشياء أنه يرجع فيها القاضي، لأنه كما ذكرنا يعني وإن كان كلام شيخ الإسلام قوي، وأنه ما دام أنه يتولى العصبة يتولون أمره في التزويج، يتولون أمره في الصلاة عليه، في تكفينه، في إلى آخره، في الحضانة إلى آخره، أيضا يتولون ولاية المال. فإذا كان كذلك فنقول الأحسن، يعني كلام شيخ الإسلام له قوة، لكن كما ذكرنا احتياطا لهؤلاء القصر والمحجور عليهم، الأحسن هو الرجوع إلى القاضي. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض. هذه قاعدة، وهذه القاعدة يفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيرة، هذه القاعدة يفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيرة، وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وانظر إلى كلام الله عز وجل، الله عز وجل قال: إلا بالتي هي أحسن، يعني أحسن التصرفات، ينظر إلى أعلى التصرفات. لم يقل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحسن، لا، قال: بالتي هي أحسن، أعلى التصرفات. وعلى هذا الولي يجتهد، يعني الولي يجتهد بأن ينظر أحسن التصرفات فيسلكها في مال من؟ ها؟ في مال اليتيم وغير اليتيم، المحجور عليهم، القصر، قد يكون يتيما، قد يكون مجنونا، قد يكون كبيرا في السن، خرفا، خرف إلى آخره، هرما، خرف وأصبح لا يعقل إلى آخره. فهؤلاء الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ننظر إلى أعلى التصرفات. طيب، وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جدا، وسنشير إلى جملة من هذه المسائل، والمؤلف أيضا سيشير إلى ذلك. قال لك من هذه المسائل، قال ويتجر له مجانا، يتجر الولي يبيع ويشتري في مال المحجور عليه هذا القاصر، ها قال لك مجانا ما يخذ شيء. يعني مثلا إذا كان عنده 10,000 أو عنده 20,000 فإنه يبيع ويشتري في هذه الدراهم مجانا، دون أن يأخذ على ذلك عوضا. وعلى هذا الولي ليس له ذلك، ليس له أن يأخذ على ذلك عوضا. لماذا؟ أولا لانتفاء التهمة عنه، لكي تنتفي عنه التهمة الولي، لأنه لو أخذ ربما يتهم. وثانيا قالوا بأن الربح نماء مال اليتيم، الربح نماء مال اليتيم، ولا يستحق الولي منه شيئا إلا بعقد، والولي ما يعقد مع نفسه. يقولون الربح هذا نماء من؟ نماء مال اليتيم، نماء القاصر، نماء مال القاصر، والولي لا يستحق شيئا من هذا الربح إلا بعقد ولا يعقد مع نفسه. وعلى هذا يضارب بمال القاصر، يبيع ويشتري، قال أنا أريد عوض، نقول ليس لك ذلك. هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني، يعني هذا المذهب مذهب المالكية، الرأي الثاني رأي الحنفية، أن الولي له أن يأخذ كما يأخذ الناس. وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله يرى ماذا؟ يرى أن الولي لو دفع المال إلى غيره لكي يعمل فيه، هل يجوز أن يدفعه بعوض أو لا يجوز؟ يجوز، يعني لا بأس أن تدفع مضاربة، تقول لشخص من الناس خذ هذا المال وقدره 50,000 تاجر فيه لك نصف الربح، أو لك الربع، أو لك الثلث. فإذا كان يجوز أن نعطي الأجنبي جزءا من الربح مشاعا، فكذلك أيضا الولي له أن يأخذ، يعني الولي له أن يأخذ جزءا من الربح مشاعا. وهذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الرأي الثاني يظهر، ما الفرق؟ يا عم الفرق، لكن يأخذ الولي كما يأخذ الناس، يعني ينظر ما يأخذه الناس ويأخذه، لأن الإنسان قد يشح، قد يشح بأن يعمل لهؤلاء القصر دون أن يكون له شيء من العوض. قال وله دفعه، هذا المسألة الثانية ما يترتب على ما تقدم، قال وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، يعني الولي له أن يدفع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله له، ظاهر كلامه الإباحة، وبعض العلماء يقول هذا هو السنة، السنة أن تدفع هذا المال للولي لمن يعمل به حتى ولو كان بجزء من الربح. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذا من التي هي أحسن، لأننا إذا تركناه ماذا دون أن يعمل فيه تأكله الصدقة. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ابتغوا في أموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة، لأنه إذا ترك دون أن يكون هناك عمل أكلته الصدقة. وأيضا يدل لذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها دفعت مال محمد بن أبي بكر لمن يعمل فيه، فلا بأس أنه يدفع هذا المال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من الربح، لكن عليه أن يبحث عن الثقة، نعم الثقة، وأيضا يشترط أن يكون من دفع له المال ثقة، كذلك أيضا أن يكون طرق المضاربة طرق مباحة مأمونة، وهذا يعرف عرف التجار، لما التجار يعرفون الطرق المأمونة وإن كان الربح فيها ليس كثير، لكن كونه يدخلها في طرق غير مأمونة إلى آخره، يعني يخشى عليها من الهلاك إلى آخره، فإن هذا غير جائز، أو يدفع المال إلى غير ثقة بأن هذا غير جائز، أو يستخدمها أو يضارب فيها في مجالات معاملات محرمة، يقول هذا غير جائز. قال ومن كان فقيرا إلى آخره. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، نعم من المسائل المتعلقة بذلك، هل للولي أن يبيع مال اليتيم ونحوه نسيئة أو ليس له ذلك؟ أم هل له أن يبيع مال اليتيم نسيئة أو نقول بأنه ليس له ذلك؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الولي لا يملك أن يبيعه نسيئة، مثلا إذا احتاج أن يبيع ماله، كان يكون هذا القاصر له سيارة ونحتاج أن نبيع هذه السيارة، فجاء المشتري قال أشتريها بثمن مؤجل، أنا أشتريها بثمن مؤجل، هل للولي أن يبيع ذلك أو لا؟ جمهور العلماء أنه ليس له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والتي أحسن أن يباع نسيئة أو بمال الحاضر، ها؟ نقول التي هي أحسن أن يباع نقدا بمال حاضر. والرأي الثاني، أن الولي يملك ذلك، وهذا قول الحنفية في الجملة، أن الولي يملك ذلك. والصحيح أن يقال ينظر إن كان هناك مصلحة للمولى عليه هذا اليتيم ونحوه، كان فيه مصلحة من بيعه نسيئة، فنقول الولي يملك ذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يملك ذلك. مصلحة مثلا قد يكون إذا باعه بثمن مؤجل فيه زيادة، أو مثلا يعني فيه زيادة بالثمن، أو مثلا إذا باعه بثمن حاضر نقدا إلى آخره، ربما أن المال يخشى عليه، يخاف عليه من السرقة ونحو ذلك، فنقول الأمر دائر على أي شيء؟ على المصلحة. طيب أيضا هل يملك الولي أن يبيع مال اليتيم بعرض أو لا يملك ذلك؟ صورة ذلك، هذا القاصر له سيارة، فأردنا أن نبيع هذه السيارة، هل نبيع هذه السيارة بثياب أو نبيع السيارة بأطعمة أو نبيع السيارة بسيارة أخرى، أو نقول لا بد أن نبيع هذه السيارة بنقد دراهم، نعم بدراهم بنقود إلى آخره؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء كما تقدم، والصحيح بذلك أن نقول أن هذا تابع المصلحة، قد يكون هناك فيه مصلحة، مثلا نبيع هذه السيارة بأرض عقار، قد يكون هذا هو الأصل، قد يكون بيع السيارة بسيارة يحتاجها اليتيم أحسن منها، المهم إذا كان هناك مصلحة فنقول بأنه يرجع إلى ذلك، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأصل أن البيع يكون بنقد، وأما بيعه بعرض فإن هذا لا يجوز. طيب كذلك أيضا، هل يملك أن يقرض ماله؟ هل يملك أن يقرض ماله أو نقول بأنه لا يملك أن يقرض ماله؟ نعم، هل يملك أن يقرض ماله أو لا يملك أن يقرض ماله؟ أيضا هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله, يعني موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله, والصحيح أنه يملك ذلك إذا كان ماذا؟ إذا كان مصلحة. المهم أن مثل هذه تعود إلى المصلحة. أيضا نحن تكلمنا عن البيع, المسألة الأولى أو قبل أو بعد الأولى, وهي بيع مال اليتيم نسيئة بثمن مؤجل. قلنا ماذا؟ على قولين, يعني قلنا على قولين, هو رأي جمهور أهل العلم إذا كان هناك مصلحة جائز, يعني هذا رأي جمهور أهل العلم, والحنفية يجوزون ذلك في الجملة, وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز لأنه ليس من قربان مال يتيم بالتي هي أحسن. كذلك أيضا التبرع من مال اليتيم الصدقة, التبرع من مال اليتيم أو القاصر الصدقة, العتق, الوقف, الهبة, هل يملك ذلك اليتيم, هل يملك ذلك الولي أو نقول بأنه لا يملك ذلك, هل يملك هذه التبرعات أو نقول بأنه لا يملك هذه التبرعات, نقول بأنه لا يملك هذه التبرعات لأن هذه التبرعات ليست من مصلحة المولى عنه وليس من قربان مال يتيم بالتي يحسن. كذلك أيضا المسألة الرابعة والخامسة, بيع عقار اليتيم أو المولى عليه, هل يملك بيعه أو لا يملك بيعه, هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله, والصحيح أنه ما يملك البيع, يعني المشهور بالمذهب أنه لا يملك البيع إلا في حالتين, الحالة الأولى أن يكون هناك ضرورة لأن العقار ليس كغيره, العقار هو أعلى الأموال أو من أعلى الأموال العقار, فلا يملك بيع العقار إلا في حالتين, الحالة الأولى ماذا؟ أن يكون هناك ضرورة كان يحتاج إلى طعام وشراب ونحو ذلك, فالضرورات تبيح المحظورات. الحالة الثانية أن يكون هناك غبطة, الحالة الثانية أن يكون هناك غبطة بمعنى ثمن زائد عن المعتاد, مثلا هذه الأرض تساوي 100,000, جاء شخص يريدها بمئة وثلاثين ومئة واربعين, يمكن نبيعه ونستبدله بمكان آخر أحسن منها, فإذا كان هناك غبطة يعني ثمن زائد عن المعتاد أو كان هناك ضرورة فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ نقول بأنه جائز ولا بأس به. طيب كذلك أيضا شراء الأضحية لهذا المولى عليه, هل يجوز أو لا يجوز اليتيم ونحو ذلك نشتري له أضحية؟ يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان موسرا فإن هذا لا بأس به وهذا من قربان مال اليتيم بالتي يحسن, أيضا إذا كان صغيرا يحتاج إلى لعب يلعب بها فلا بأس أن نشتري له من ماله هذه اللعب, يعني لأن الصبي يحتاج إلى مثل هذه الأشياء, وحينئذ يكون هذا من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن. المهم القاعدة في ذلك بينها الله عز وجل, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال المؤلف رحمه الله, ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. نعم, يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى, إذا كان الولي فقيرا فله أن يأكل بالمعروف, وإن كان غنيا فليستعفف لا يجوز له أن يأكل, الغني لا يجوز له أن يأكل من مال المولى عليه, وأما الفقير فله أن يأكل. ويدل لذلك قول الله عز وجل, ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب وما هو قدر الأكل؟ بينه المؤلف قال لك الأقل من كفايته أو أجرته الأقل. فإذا فرضنا أن هذا الولي إذا كان يعمل في مال اليتيم يتولى أمر اليتيم ما يتعلق بماله إلى آخره، لو استأجرنا شخصا يقوم على هذا اليتيم أو هذا القاصر في الشهر 1000 ريال ويأكل طعام وشراب 1200، كم نعطيه؟ هل نعطيه مقدار الأجرة؟ هل يأكل بمقدار الأجرة أو يأكل بمقدار ماذا؟ الكفاية. ها؟ يقول هنا الأجرة، يعني قال لك المؤلف رحمه الله الأقل من الأجرة أو الكفاية. فإذا كان هذا الولي مثلا كفايته في الشهر تساوي 1200، كفايته في الشهر تساوي 1200. طيب ولو استأجرنا هذا الولي يأخذ أجرة 1000 ريال، ها؟ هل نعطيه بقدر الكفاية ولا بقدر الأجرة؟ الأجرة، يعني قال لك المؤلف الأقل احتياطا لمال يتيم. والعكس بالعكس، لو كانت الأجرة تساوي 1200 والكفاية تساوي 1000 نعطيه 1000. المهم الأقل من الكفاية أو الأجرة. ننظر كم يأكل هذا الولي في الشهر، يأكل بقدر كذا، لو استأجرناه كم نعطيه؟ نعطيه كذا. نقول كل بمقدار الأقل من الكفاية أو للأجرة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو رأي أكثر الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة. نعم، هو الصواب في هذه المسألة. قال بعض العلماء يأكل بقدر عمله، نعم يأكل بقدر عمله، لكن الذي يظهر والله أعلم احتياطا لمال اليتيم أنه يأكل أو يأخذ الأقل من الكفاية أو من الأجرة. طيب يأكل، طيب وهل له أن يستخدم سيارة اليتيم أو سيارة المحجور عليه؟ هو يأكل الطعام والشراب، طعام وشراب يأكل كما قد ذكرنا إذا كان فقيرا، لكن بقينا في استخدام السيارة، هل له أن يستخدم سيارته؟ هل له أن يلبس ثوبه إلى آخره؟ أو نقول بأن هذا خاص بأي شيء؟ بالأكل، ها؟ هل له ذلك أو نقول ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف. والذي يظهر والله أعلم من الآية، نعم الآية الذي يظهر والله أعلم أنه ليس له ذلك، وأن الولي عليه أن يحترز من مال اليتيم، وإنما يأكل فقط. أما أن يستخدم سيارته أو أن يلبس ثوبه أو غير ذلك من الاستخدامات فنقول بأنه يتحرز من ذلك. طيب وهل الأكل خاص به أو شامل له ولأسرته عائلته؟ ها؟ يقول بأن الأكل خاص به، أما بقية عائلة أسرة الولي نقول ليس لهم أن يأكل، فالأكل خاص بمن؟ ها؟ خاص بالولي فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى مجانا، نعم مجانا للقرآن، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نعم مجانا. وعلى هذا نعم على هذا لو أنه أكل فإنه لا يلزمه أن يرد لو أيسر، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة، نعم رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، نعم أو رأي أبي يوسف من الحنفية، رأي أبي يوسف من الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يأكل على سبيل القرض، أنه يأكل على سبيل القرض. وعلى هذا إذا استغنى هذا الولي فإنه يرد ما أكل في مال المولى عليه. نعم، لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وللآية والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، لأن الولي أمين والحاكم القاضي أمين، والقاعدة أن الأمين مقبول قوله، القاعدة أن الأمين مقبول قوله، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. فيقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، في النفقة لو قال مثلا أنا أنفقت عليه، طيب مال اليتيم يساوي كذا وكذا، الآن المال ناقص، قال أنا أنفقت عليه، طيب كم أنفقت عليه؟ قال أنفقت عليه 10,000 ريال خلال سنة سنتين إلى آخره. يقول: نقبل قوله في النفقة وفي قدر النفقة، لأنه أمين، ومقتضى الأمانة ماذا؟ أن يقبل قوله. قال: وفي وجود الضرورة والغبطة. طيب هو باع الآن العقار، باع البيت، طيب لماذا بعت البيت؟ قال: بعت البيت ضرورة، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى علاج، أو بعت البيت غبطة لوجود الغبطة في البيع، ها؟ نقبل قوله أو لا نقبل قوله؟ يقول لك المؤلف: نقبل قوله. لماذا؟ لأنه ماذا؟ أمين، ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله. قال: والتلف. طيب التلف، قال: تلف ثوب المولى عليه أو تلفت سيارته إلى آخره. يقول: نقبل قوله إذا قال تلف. طيب اليتيم هذا عنده سيارتان، ولا السيارة الثانية؟ قال تلفت، نقبل قوله، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف. نعم، يكلف البين. طيب، وأيضا يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، قال تلفت ولم أتعد ولم أفرد، لم أتعد ولم أفرد، فنقول نقبل قوله، نقبل قوله في التلف، وكذلك أيضا يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، أنه ما تعدى ولا فرط. قال: ودفع المال. طيب دفع المال أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: يقبل قول الولي في دفع المال. طيب وين مال اليتيم؟ وين مال هذا القاضي؟ قال: أنه رشد وبلغ، بلغ ورشد ودفعت له المال. ها، نقبل قوله ولا ما نقبل قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يقبل قوله لأنه أمين، نقبل قوله لأنه أمين، لكن الأحوط أن يشهد الولي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فالأحوط أن يشهد. لكن لو قال الولي: أنا دفعت المال إليه، يقبل قوله. طيب قال اليتيم: لا ما أعطى شيء، من الذي يقبل قوله؟ ها، نقبل قول الولي كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا هو الصواب. بعض العلماء قال يقبل، لبعض الحنابلة قال يقبل قول الصبي اليتيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم، وهنا لم يحصل فرط، لم يشهد، ولأن الأصل عدم الدفع، لكن عندنا أقوى من هذا الأصل، وهو أن الأصل أن الأمين مقبول قول، لأن هذا هو مقتضى الأمانة، ولا ما الفائدة من الأمانة؟ فالصحيح أنه مقبول قول الولي، لكن الأحوط كما ذكرنا أن يشهد، وخصوصا إذا كان المال كثيرا، أما إذا كان المال يسيرا فالأمر في هذا ظاهر. قال: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته، كاستداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. الرقيق إذا استدان اقترب أو اشترى مثلا بثمن مؤجل فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يأذن له السيد، فإذا أذن له السيد فإن الذي يلزمه هذا القرض أو الثمن المؤجل إلى آخره من؟ سيده. الحالة الثانية ألا يأذن له السيد، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى في رقبته. نعم، ففي رقبته. كيف في رقبته؟ هذه العبارة تتكرر كثيرا. نعم، يقول أرش جناية الرقيق متعلق برقبته، ما استدانه متعلق برقبته إلى آخره، هذه تتكرر كثيرا. ما معنى ذلك؟ نقول السيد، نقول للسيد أنت مخير بين أمرين، نقول للسيد أنت مخير بين أمرين. الأمر الأول أن تفديه بالأقل من قيمته أو القرض. اقترض مثلا 1000 ريال وقيمته 500، يقول للسيد أنت مخير، إما للتفتيه ننظر الأقل من قيمة الرقيق أو قيمة القرض، تعطي من اقترض من صاحب المال. طيب، قال السيد أنا لن أدفع شيئا، ها؟ لن أدفع شيئا، مش نقول؟ يقول أجل يباع، يباع هذا الرقيق ويسدد من ثمنه قيمة الدين، وما فضل يرد للسيد، إن بقي شيء، ما بقي شيء ما يتبع السيد بشيء. ولنفرض أننا بعناه 1000 والدين يساوي 2000، هل يلزم السيد ولا ما يلزم السيد؟ نقول لا يلزم السيد. فنقول أولا ماذا؟ نخير من؟ السيد. نخير السيد بين ماذا؟ بين أن يفديه بالأقل من قيمته أو دينه، وبين أن يباع. فإذا اختار الفدية الحمد لله، ما اختار الفدية نباع، يباع، ونعطي صاحب الدين حقه من الثمن. إن فضل شيء رددناه إلى السيد، ما فضل شيء فإن السيد لا يتبع. نعم، لا يتبع شيء. وقال لك المؤلف رحمه الله كاستداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه، يعني كاستداعه كما لو أخذ مالا وديعة وأتلفه، تعدى أو فرط، أيضا نقول الخيار كما تقدم للسيد، إما أن يفتي أو يباع. وأرش الجناية لو أنه جنى، يعني لو أنه جنى هذا الرقيق، وهذه الجناية مثلا لا تجب قودا، أو صاحب الجناية اختار المال، نقول كما تقدم، واضح؟ وقيمة متلفه لو أنه أتلف، ولنفرض أنه أجرى حادث بالسيارة، ها؟ نقول ماذا؟ كما تقدم، واضح؟ نقول كما تقدم. نقف على باب الوكالة.